اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك، لا منجا منك إلا إليك، لا منجا منك إلا إليك. اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك ويكذبون رسلك، وخالف بين كلمتهم، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد صفهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، أنت وليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به نفس في أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا. يا حي يا قيوم السماوات والأرض، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وعملا يبلغنا إلى حبك. ربنا قلوبنا تعلقت بالمساجد في رمضان، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا بعد رمضان، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا أعداؤك طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، اللهم عليك بهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اهجمهم يا رب، اللهم اهجمهم يا رب. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعنه عليه، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعنه عليه، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعنه عليه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. يا حي يا قيوم السماوات والأرض، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الليلة المباركة أن تتقبل صلاتنا وصيامنا وكل أعمالنا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك، اللهم اجعل أعمالنا حسنات مضاعفة يوم القيامة. اللهم يا حي يا قيوم، امح عنا سيئاتنا، يا حي يا قيوم، نستغفرك فاغفر لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا مطمئنا آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا واخصص من بينهم ملكنا، اللهم أيده بنصرك وخذ بناصيته إلى الهدى واهده إلى سوي صراطك. اللهم هيئ له بطانة صالحة تعينه على أمر دينه، اللهم هيئ له بطانة صالحة تعينه على أمر دينه. اللهم جنبه المنافقين، اللهم جنبه المنافقين والمفسدين. اللهم تولنا في عبادك الصالحين، اللهم تولنا في عبادك الصالحين، اللهم تولنا في عبادك الصالحين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.